لما يوعدني تبات الدنيا ضحكاني حبيبي لما يوعدني تبات الدنيا ضحكاني ولما فكر في اللي جرالي حبيبي حبيبي لما يوعدني تبات الدنيا ضحكاني. أفكر في اللي يكرهني نسيني الوجود كله ولا يخطر على بالي ينسيني الوجود كله ولا Yeah. حبيب قلبي